بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على العباد الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب تيسير مصطلح الحديث للشيخ الطحان رحمه الله تعالى. نتكلم عن الحديث المعضل، وهذا نوع من أنواع الخبر المردود بسبب سقطه في الإسناد. المعضل لغة اسم مفعول من أعضله بمعنى أعياه. حتى تلاقي مسألة العضل، إن العضل في الزواج مثلا ولي يعضل بنته مثلا أو مولاته فيمنح من زواج الإيه الكفر. العضل في الإصطلاح ما سقط من إثناده إثنان فأكثر على التوالي. إيه هو الشرط فيه؟ وسقط من إسناده بدل ما مثلا المرسل واحد مثلا واخد لك المعلق يكون عندنا اخر الاسناد بس، يقول لك عن ابن عمر قال او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، او التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كده حديث ايه مرسل، جالتنا المعلق عرفنا الايه المرسل. لا، هنا المعضل واخد لك بيسقط من اسناده اثنان على التوالي سواء في اول او في ايه في اخر. جاء في الحاله دي بس وجوه بيجتمع مع ال يجتمع معلق مع المرسل، لكن هنا لازم يكونوا ايه اثنين او اكثر على الايه على التوالي. واخد بالك؟ مثلا حديث اللي عند الحاكم في معرفة علوم الحديث، الحاكم ليه كتاب اسمه معرفة علوم الحديث، روى بسنده عن القعنبي عن مالك انه بلغه ان ابا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعام وكسوته بالمعروف. فهو الحاكم بيقول هذا معضل عن مالك، معضله هكذا في الايه يعني بين مالك وبين ابو هريره سقط اثنان على التوالي. مالك يروى عن نافع، خد بالك، لما يجي يروى عن ابن عمر يروى عن نافع عن ابن عمر يجي سقط واحد، لكن هنا عن ابي هريره بينه وما بينه كام؟ اكتر واحد بينه اثنين، خد بالك. لما نشوف اسناده بره منطقة عن مالك عن محمد بن عجلان عن ابيه عن ابي هريره، يجي كده مالك لما يوصل، يعني طبعا مالك ليه بلاغات كتيره في الموت حتى يقولوا ان البخاري ما هو الا وصف بلاغات ايه مالك، يعني الاسانيد بتاع مالك كان بيوصلها البخاري في صحيح. فجاء مالك قال ايه بلغني عن ابي هريره ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا. لما نيجي نشوف الاسناد دوت موصول نلاقي مالك عن محمد بن عجلان عن ابيه عن ابي هريره سقط كم واحد هنا؟ اثنين. طالما سقط اثنين ما نقولش عليه ده ايه مرسل، ده اصطلاح خاص واخد حظك. ايوه، الاثنين اكتر من واحد سقط ورا بعض يبقى ده بنسميه ايه معضل. طبعا ده أسوأ حال من الايه من المرسل. طب لو كانوا اثنين واحد الاول واحد الاخر هنقول بقى العلاقه بين لكن الان هو خلينا لو اثنين ورا بعض يبقى ده ايه معضل. اختلف المعضل ده ضعيف وأسوأ حال من المرسل ومن المنقطع، لان سقط فيه كام؟ اثنين او اكثر، ممكن يكون سقط اكثر من ايه من اثنين. فانا لما اضعف الاسناد لان واحد بس اللي سقط، لما التابعي في المرسل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقول لعل الساقط يكون تابع تاني، واخد بالك، وانا مش عارف حال التابع ده ايه فاضعف. وما بالك لما يكون مثلا اثنين سقطين او ثلاثه، يجي في الاداء ادعى للايه للرد واسوأ حال من الايه من المرسل، واخد بالك. وده في اتفاق ان الحديث لو فيه سقط منه أكثر من روى على التوالي جدا حديث ضعيف بإجماع العلماء. ممكن يجتمع مع المعلق في بعض الصور، يعني بين المعضل يقولوا بينهم عموم خصوص وجهي. يعني إيه عموم خصوص وجهي؟ دايما حتى في مسائل أصول الفقه يقول لك المسألة ديت أو الدليلين دول بينهم عموم وخصوص وجهي. في عموم وخصوص مطلق وفي عموم وخصوص وجه. عموم وخصوص مطلق يعني واحد خاص واحد ايه واحد عام. يبقى ده داخل ده الخاص داخل الايه داخل العام. ده اسمه عموم مخصوص ايه مطلق. طبعا هنا بيبني العام على الخاص ويقدم الخاص في موضع الخصوص. اما يبني عموم مخصوص وجه تلاقي الاثنين فيهم خصوص وفيهم عموم. يعني مثلا حديث ان فيه ثلاثة اوقات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتى. ده فيه عموم وفي خصوص. هو خاص بالثلاث اوقات وعام في كل الاماكن، يعني سواء في مكة او في غيرها، خدرك في المساجد وفي غيرها، في اي مكان وخدرك. احنا سواء كنا في مسجد او في البيت او في المسجد النبوي او في المسجد الحرام او في المسجد الاقصى، في اي مكان ما نصليش في هذه الايه الاوقات الثلاث. يبقى هو خاص بالاوقات عام في الاماكن. معايا؟ تعال نعرضه مع حديث ثاني. خبر حضرتك يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بالبيت في اي ساعه من ليل او النهار ان يصلي مشي. يبقى ده خاص بالمسجد الايه مسجد الحرام، عام في كل الاوقات في اي ساعه من الليل او النهار. يبقى الحديث الاول في عموم وفي ايه خصوص، والحديث الثاني فيه برضو عموم وفي ايه في عموم وفي ايه خصوص. لما نيجي نعارض الحديثين دول نعرضهم في موطن الايه الخصوص، ما نعرضهمش في موطن الايه العموم. العموم هو مش متعرضين فيه، لكن في موطن الايه ده خاص في المساله دي وده خاص في المساله ديت، بيجتمع في هذا النطق التعارض. نحاول بقى نوفق او ايه نجمع بين الاحاديث. الشاهد من الكلام احنا مش هنتكلم في المساله الفقهيه، لكن احنا بنشير الى معنى كلمه العموم يخص الايه الوجه. جاء العموم يخص الوجه احدهم عام من وجه وخاص، والثاني عام في وجه وخاص في ايه في وجه، فيلتقوا الاثنين في موضع الايه الخصوص. هو يقول لك ان الحديث المعضل والمعلق واخد لك عموم وخصوص من ايه من وجه، فيجتمع الاثنين المعضل والمعلق في صورة واحدة. المعضل ايه والمعلق نفتكره تاني؟ احنا قلنا المعضل بيسقط اثنين ورا بعض او اكتر في اي مكان، في الاول او في الاخر او في الوسط. اما المعلق اللي هو يحذف من مبدا اسناد ايه راون او اكثر على التوالي، من مبدا اسناد، يعني بدل مالك ما يقول مثلا حدثني القعنبي واخد بالك حدث ما يقول القعنبي يقول حدثني مالك عن محمد بن عجلان عن ابي إيه؟ عن ابي واخد بالك عن ابي هريره، ممكن يقول ايه عن ابي هريره على طول. ده الايه المعلق، فيحذف كل الاسناد ويكتفي بايه بياخد، قلنا كانه علقوا الصحابي او التابعي واخد بالك، يعني ممكن يقول علقوا للتابعي مثلا واخد بالك. المهم ان يحذف مبدا الايه الاسناد، يحذف واحد او اكثر اللي هو اللي بلغ الحديث. زي ما قلنا كده الاسناد ده كانه ايه سلم كده في بدايته الايه طرف السلم اللي هو المصنف، كل ما تطلع تقترب من الايه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بيحذف المبدا الاسناد ويعلقه من الاعلى فقط، يعني يذكر اخر ايه اسناد. فيجتمع الاثنين كصوره واحده المعضل والمعلق اذا حذف من مبدا اسناده راويان متواليان، حذف من مبدا الاسناد راويان ايه متواليان، فده برضو ايه يسمى ايه في الحاله ديت معلق، لان حذف اثنين من مبدا اسناده مش كده، والمعلق من حذف مبدا اسناده راوي او اكثر على التوالي، وهو برضو ايه معضل لان السقط حصل ايه الاثنين ورا بعض. فهمت كده؟ يبقى ده في الحاله ديت الحديث ده ممكن تقول عليه ده معضل، ممكن تقول عليه ايه معلق. ده موضع الالتقاء بين الاثنين لما يكون الحذف لراويين او اكثر على التوالي من مبدا الاسناد. واضح كده؟ لكن بيفترق بقى في صور، يعني لو اتحذف واحد بس من مبدا اسناد ده معلق مش معضل، واخد بالك؟ لكن لو كان الحذف للتوالي من وسط الاسناد يبقى معضل مش معلق. المعلق لازم يكون من بدايه الايه الاسناد. واخد بالك؟ لو مثلا كان السقط من اعلى مثلا، واخد بالك، ده يبقى ايه؟ معضل لو اتنين على التوالي ما يبقاش معلق. وعرفنا يجي كده في صورة بيجي هو بس معلق بس لما يحذف راو واحد، لو من الوسط حذف اثنين او اكثر يبقى ايه؟ معضل وليس معلق. من مظن المعضل، واخد بالك، كتاب السنة لسعد بن منصور مؤلفات ابن ابي الدنيا دي ممكن تلاقي فيها الاحاديث الايه الواضحة. يعني هما بيقولوا ليه من مظن، يعني هو بيكسر فيها ذكر الايه ذكر المعضلات. بعد كده النوع الرابع بيسموه الايه طب المعضل ما فيش حاجه تقوي، ممكن لو جبت طرق تانية تقوي لو عرفت الواسطه. ممكن هو يكون يعني هو دايما العلماء ممكن ما بينشطوش بواسطه البلاغات مثلا في المجالس في المجالس بتاعتهم او العله الاخرى، فممكن يكون موصول تاني بطرق صحيحه واخد بالك، بس المهم ياتي من طريق اخر ايه موصول، فنشوف المحذوف ده ايه ونعرف الوصلة ده ايه. دي من طرق تانية تقوي. يعني هو المعضل مش من انواع الضعف الشديد اللي هو ما يتقواش. الضعف الشديد ده اللي هو مثلا في راوي كذاب ضعيف جدا متروك، واخد بالك، ففي الحالات دي ده اللي ما بي العلماء ما بيقووش اللي هو ضعيف جدا، اما ده ضعف غير شديد، واخد بالك. احنا بنضعف مش عارفين الوسطة اللي مذكور، ممكن تكون الوسطة دي ثقة، ممكن تكون ضعيف ضعف ينجبر لو جاء من طرق أخرى يتقوي. بعد كده المنقطع. المنقطع في اللغة اللي هو ضد الايه ضد المتصل او ضد الاتصال، بالك، او القطع ضد الوصل. ايه هو المنقطع في الاصطلاح؟ ما لم يتصل اسناده على اي وجه كان انقطاع، يعني في اي مكان من اول اسناد في اخره في وسطه، واخد بالك. يجي في الحاله دي بيدخل في ايه المنقطع؟ المرسل المعلق والمعطل. ممكن انت لو واحد بيحقق حديث ومش عارف مثلا ده مرسل ولا معلق ولا معطل يقول عليه ده ايه منقطع، اسناده منقطع، في فلان ساقط سواء من الاول او من الاخر او من الايه الوسط، واخد بالك. لكن لما نيجي ندقق علماء المصطلح هيخصوا المعضل بصوره المنقطع بصورة ما يكونش فيها مرسل ولا معلق ولا معضل، واخد بالك. فبيستخدموه غالبا في رواية من هو دون التابعي عن الايه الصحابة، زي مثلا يقول لك ايه مالك عن ابن عمر، ما التابعي لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل يبقى ده انقطاع، فهم مش هيقولوا كده، لا، من دون التابعي، يعني بدل التابعي ما يقول مثلا ابن عمر ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واخد بالك. لما من دون التابعي يجى في سقط بس ايه واخد بال حضرتك دون مين؟ مش التابعي، عشان جاش مرسل، ما لو التابعي يبقى ايه، لا هو ينزل دون التابعي، يعني واحد ايه من اتباع التابعي يقول مثلا عن ابن عمر يجى في سقط في الاسناد وهو لم يدركه، يجي في سقط في الايه، زي مثلا مالك يقول عن ابن عمر، مالك تابعي من اتباع التابعين، فلما يقول ايه واخد بالك عن ابن عمر، فعن ابن عمر فده بيسموه ايه منقطع. اديله مثلا ممكن يكون في اعضال، واخد بالك، ممكن يكون مالك عن نافع بس سقط واحد بس، يعني ممكن يروي واحد فقط بس ما كانش فيه اعضال، واخد بالك، فما يسموهش مرسل لانه مش تابعي. المرسل التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح كده. فلما نحاول ندقق لما تكون في صوره مش هي صوره الاعضال، لو صوره هو يعني القطع بصوره خاصه نسميها باسمها، عرفنا انه ارسال، عرفنا انه اعضال، عرفنا انه تعليق، نقول ايه بالنوع احد الانواع دي. لو صوره ثانيه ما تنطبقش على هذا او هذا او هذا يجي حد يقول عليه ايه منقطع، خد بالك. المنقطع عند المتاخرين من اهل الحديث ما لم يتصل اسناده، مش بشرط ان ما يكونش لا مرسل ولا معلق ولا ايه ولا معضل. ده اصطلاح، والاولى ان احنا ايه نتوقف على هذا الاصطلاح. يبقى المنقطع اسم عام لكل انقطاع، المنقطع اسم عام لكل ايه انقطاع في السند، واضح كده، ما عدا الثلاث صور اللي احنا اتكلمنا عليها من صور الايه انقطاع. لو حذف حذف او خد بالك اول اسناد يبقى ده الايه المعلق، لو حذف اخر اسناد يبقى ده الايه المرسل، لو اتنين متواليين يبقى ده الايه المعطل، واخد عطك في اي ايه في اي مكان. غير كده بيسموه الايه المنقطع. المنقطع ده ممكن يكون القطع في مكان واحد من الاسناد، ممكن يكون في اكثر من ايه من مكان، يعني حصل قطع هنا في الاسناد في الاول وقطع تاني في الوسط وممكن قطع تاني بعديه، واخد ده حضرتك. ممكن يكون في مكانين او ثلاث، في انقطاع في عده اماكن في الايه في سلسله الاسناد. في الحاله دي خلاص ده نقول عليه ده ايه منقطع. يبقى المنقطع هنا لازم احنا ايه نميزه. مثال لذلك ما روى عبد الرزاق عن الثوري عن ابي اسحاق عن زيد، واخد بالك، عن حذيفه، فيقول ان وليتموها ابا بكر فقوي امين. هنا سقط رجل من وسط الاسناد، رجل واحد بس من وسط الايه الاسناد اللي هو ايه شريك، سقط بين الثوري وابي ايه وابي اسحاق. واخد بالك الثوري لم يسمع الحديث ده من ابي اسحاق مباشره، سمعه من ايه شريك القاضي، واخد بالك، وشريكه اللي سمعه من مين ابي اسحاق، كان شريك فيه ضعف في حفظه فكانوا بيسقطوا من الايه الاسناد. في الحاله ديت الاسناد هنا في سقط واحد بس في الايه في الوسط، واحد بس في الايه في الوسط، طالما ان في سقط واحد بس في الوسط طبعا مش هنسميه ايه مش هنسميه لا مرسل ولا معضل ولا معلق، نسميه ايه منقطع، لان السقط واحد بس في الوسط في الاسناد فلا ينطبق عليه لا صوره الاعضال ولا الارسال ولا الايه ولا اتنين، والارسال من الاخر والتعليق من الاول. يجي هو ده هو في الوسط واحد بس يجي يسموه ايه منقطع. طبعا ده ضعيف بإجماع العلماء، لأنه فقط شرط من شروط السند الصحيح أو المقبول اللي هو اتصال الايه السند، وإحنا عندنا في جهل بحال الايه الراوي المحذوف، ممكن يكون ضعيف كذاب واخد عنه. دول الأربع أنواع دول احنا اتكلمنا عنهم، اللي هو اتكلمنا على الايه المعلق المرسل المعضل المنقطع، دول السقط فيهم ظاهر، يعني اي حد ممكن يحقق اسناد يستطيع ان يعرف الضعف اللي في الايه في الاسناد ده، ممكن يقول لك ده اسناد كذا على طول السقط ايه ظاهر، اي حد من خلال تتبع التواريخ الوفاه ده مات ميتة وده ولد ميتة واخد بالك وده عاش فين وده راح فين وده دخل البلد ولا ما دخلهاش، ده مدلس ولا مش مدلس، واخد بالك، ده تابع ده صحابي بيه، لاقي الكلام ده كله في كتب ايه التراجم والرجال، بيقدر يعرف السقط يكتشفه على طول، سقط ظاهر ممكن اي حد يشترك في ايه في معرفته. لكن هناك بعض انواع السقط الخفي، السقط الخفي ده بيبقى صعب في ايه في معرفته، لازم عايز ممارسه، عايز حد من اهل الايه العلم المتقنين واخد بالك اللي هو يستطيع ان هو يميز هذا الايه هذا النوع، لان هو ظاهره بيبقى ايه بيبقى اتصال، يعني لو واحد ممكن يشوف الاسناد دوت يقول عليه ايه متصل، لكن في عله خفيه قدر حضرتك. المهم هنتكلم على انواع من الانواع السقط الخفي زي المدلس. التدليس في اللغة اللي هو اخفاء العيوب في اخفاء العيوب في السلعة في اي شيء. واحد مثلا اخفى عيب في امرأة الولية يزوج هذه المرأة لرجل واخفى العيب اللي فيها جدائس مدلس عليه هذا الامر. واخد لك واخد متخذ من الدلس اللي هي الظلمة واخد لك او اختلاط الظلام. فكأن المدلس غطى العيب اللي في السلع او في هذا الشيء المراد معرفة العيب اللي فيه واخد لك فأظلم أمره على على البائع على المشتري ونحوه. أو إن الراوي أخفى العيب كأنه أظلم الإسناد فلم يظهر عيبه على على الراوي فصار الحديث مدلس. يجي من هذا الكلام نقدر نطلع تعريف للحديث المدلس. هو بيخفى عيب في الإسناد. يجي هو إخفاء عيب في الإسناد مع تحسين للظاهر. مع تحسين للظاهر هتلاقي واحد مدلس ما يقولش مثلا حدثني وكده حسنه تحسين شديد فيه قدح فيه. خلي بالك من الجزئية دي. هو المدلس لو قال حدثني هو ما سمعش منه يبقى هو كده كذاب. بدل ما هم في الرواية بتاعته يقولوا كان يدلس هم يعرفون هيقولوا ده كذاب. بيجا كده هو كل أحاديثه تطرح هو ما يقولش كده وما يقولش الواسطة اللي هي سمع منها الحديث لأنها ممكن تكون ضعيفة ويقول أسباب التدليس بعد شوية فقد حضر. لكن هو يقول عن أو قال فقد حضر فيحسن الإيه يحسن الظاهر. حسن ظاهره إجا في المدلس حديث المدلس في الاصطلاح هو إخفاء عيب في الإسناد مع تحسين الإيه وتحسين ظاهره وتحسين الإيه لظاهر هذا الإسناد. فهو عنده انقطاع في السند هو وسمع من شيخ والشيخ ده ممكن يكون فيه إشكال وخدرك فهو مش عايز يبين أنه يروي عن هذا الشيخ لأنه يقول أتروي عن فلان فيقوم ويتركه. هو بيعقد مجلس تحديث. فأول ما يقول حدثني فلان اللي هو الشيخ الضعيف اخد عطلك فهم يقولوا تحدث عن فلان ولا يأخذون منه الحديث فعشان الناس تقبل عليه فأيوه يحسن الظاهر. ما يقولش حدثني فلان اللي هو الشيخ الضعيف يسقطه وما يقولش حدثني اللي هو شيخ هذا الضعيف لأنه تام بالكذب فيقول عن هذا شيخ الشيخ ويسقط الوصف. معي كده عن يجاوب يوم الناس ان في في اتصال ما فيش سقط في في الاسناد. التدليس ده الصوره العامه للتدليس هم نوعين في تدليس اسناد وفي تدليس شيوخ وفي نوع خفي جدا اسمه تدليس التسويه. هو التدليس ده انواع كثيره لكن هو يتكلم الان على تدليس الاسناد وتدليس الشيوخ. ايه تدليس الاسناد؟ هو هيختار تعريف في تدليس الإسناد. بيقول هو ليه تعريفات كتير. بيقول أن يروي الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه. إزاي شرح الحديث؟ أن يروي الراوي عمن قد سمع منه يعني بعض الأحاديث يروي عنه هذا الشيخ ده اللي هو بينهم لقيا منهم معاصرة ولقيا فسمع منه بعض الحديث. زي مثلا على سبيل المثال نوضح المثال ده وانا قلت لك قبل كده هاب مثلا ان انا شيخ محدث احدث الطلاب بايه؟ باحاديث. كل يوم املي عليهم مثلا 100 حديث. فالشخص اللي قاعد معنا اللي هو مدلس واخد لك يوم لم يحضر، فيجي الواحد تاني يكون حفظه ضعيف او هو مش عايز يذكره، مش عايز ينزل بالاسنان، يقول اليوم اللي انا لم احضر فيه ماذا املى الشيخ؟ فيقول له ايه؟ املى علينا كذا وكذا وكذا. طبعا هو بيجرم له من حفظه او من كتابات، ممكن يكون سقط منه شيء واخد بالك، زود هو اشياء معايا مش معايا في وسطة. الان الوسطة دي لها اثر في النقل، فهو بدل ما يقول حدثني فلان عن الشيخ يسقط، لا ما يقولش حدثني الشيخ، ما لو قال حدثني الشيخ هيعرف، هيعرف كل الاحاديث دي في وسطه تاني ان هو ما بسمعهاش، هيعرفوها العلماء. فهو يقول ايه واخد حضرتك؟ يقول قال الشيخ، يبقى هو كده اخفى العيب اللي في الاسناد بتاعه اللي هو الواسطه اللي حدثته بالاحاديث ديت، معايا مش معايا؟ وحسن للايه؟ للظاهر، وروى الاحاديث التي لم يسمعها من الشيخ الذي سمع منه غير هذه الأحاديث، ورواها بلفظ يحتمل السماع وعدم السماع. يعني ما يقول عن أو قال ده يحتمل أنه بإيه في السماع، وممكن يحتمل أنه إيه لم يسمع منه. معايا كده؟ بس لازم يكون الشيخ جاد الحديث. طبعا الشيخ هو جاد. تعال نقول التعريفتين. أن يروي الراوي عمن قد سمع منه، يعني هو بينهم وبين بعض ايه؟ اتصال ولقية وسماع لحديث. ان يروي عمن قد سمع منه، يروي ايه؟ ما لم يسمع منه، يعني الاحاديث اللي هو غاب فيها. سمع منه حديث ولا لم يسمع منه حديث. هذه الاحاديث اللي هو ايه؟ هيدلسها ولا ما سمعهاش، لكن سمع منه حديث اخر. من غير ان يذكر انه سمعه منه، ما يقولش حدثني، وما يقولش الواسطة فيحسن الايه؟ ظهر الاسنان. تاني. عشان هو التعريف بس تسمعه كده اول مره تحس ان هو ايه صعب. خلي بالك، ان يروي الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه من غير ان يذكر انه سمعه منه. واضح كده؟ يجي ان يروي الراوي عن الشيخ اللي هو سمع منه احاديث اخرى، لكن هذه الاحاديث اللي هو عايز يحسن ظاهره ويدلسها هو لم يسمعها من الشيخ. فإشكال الموضوع ده إيه؟ إشكال الموضوع ده إن أنت لما تحقق هذه الأحاديث أي شخص ممكن يقول إسناد صحيح ولا ينتبه لهذه الواسطة. معاك مش معايا؟ ليه؟ لأن هذا المدلس وهذا الشيخ بينهم لقية وبينهم معاصرة. لما تدور على سنوات الوفاة هتلاقيهم متصلين مع بعض، بينهم فترة زمنية يلتقوا فيها، صح ولا غلط؟ انت ما تعرفش انه منقطع، تعرف ازاي في سقط ظاهر؟ ما فيش سقط ظاهر. طب التقوا مع بعض؟ نعم التقوا مع بعض. بيروى عنه؟ ايوه. طب دور في شيوخ ده؟ ايوه مذكور في شيوخ. دور في التلاميذ ده؟ ايوه مذكور في التلاميذ. كده الامور ايه؟ بقت شاق. ازاي نعرف ان هذا السقط؟ بتجميع طرق الحديث. الحديث المعين ده واخد بالك هو نفسه ممكن في بعض الاحاديث يذكر الواسطه لبعض الناس ويتروى عنه في طرق اخرى بذكر الايه؟ الواسطه. وفي طرق اخرى بدون ذكر الايه؟ الواسطه. يجوا في مجالس يحسن وفي مجالس لا يحسن، واخد بالك؟ فعن طريق تجميع الطرق هنعرف ان الايه باخبار هو نفسه عن نفسه او باخبار غيره عنه، واخد بالك؟ فتظهر الواسطه من طرق اخرى انه لم يسمع هذه الايه الاحاديث من الشيخ، فيبان ان هو دلس هذه الايه الاسناد، لكن لا تعرف من اول وهله، من اول نظره لا تعرف هذه الايه الاحاديث. لابد من تتبع الطرق والبحث الكثير لتعلم انه لم يسمع هذه الايه الحديث بعينها من الشيخ، بل هناك واسطه لم يذكرها. واضح كده معايا؟ ولذلك ده بيسموه سقط ايه؟ سقط خفي، مش ظاهر زي دكم المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع. ده معروف اي حد يقدر يكتشفه. فيش لقية ما فيش كذا في حاجات كتيرة ما مش موجودة. في نوع من الإرسال واخد بالك إرسال خفي في الإسماء خفي في الإسماء ده اسمه تدليس تدليس قصدي الإسناد تدليس الإسناد تدليس ده اسمه تدليس إسناد لسه في تدليس الشيوخ لكن هو في شيء واخد بالك نوع الإرسال الخفي اسمه إرسال إيه إرسال خفي ومتعلق بتدليس الإسناد واخد بالك الفرق بين الاثنين إيه ان الارسال الخفي ان هو بيروي عما لم يسمع منه لكن هنا هو سمع منه بعض الاحاديث لكن لما يكون ما سمعش منه ولا حديث لكن بينهم معاصره ما لو لقي في سماع ممكن يكون التقى لكن لم يحدثه لكن هو لم يروى عنه اي حديث ويجي ويقول عن او قال هو اصلا ما حدثوش لكن لم يروا عنه اي حديث يجي هذا بيسموه ارسال ايه ارسال خفي يجي انا عرفت نوع جديد لا خلي بالك احنا عندنا نوعين ان هو التلميذ اللي غاب مره سمع من الشيخ بعض الاحاديث طالما ان هو سمع منه بعض الاحاديث ودلس البعض اللي هو ما سمعوش فبيسموه ده تدليس اسناد لكن لما يكون ما سمعش منه ولا حديث لكن بينهم معاصرة لكن لم يروا عنه ولا حديث فبيسموه إرسال إيه؟ إرسال خفي والتاني ده برضو صعب ليه؟ لأن لما تبحث في سنوات الوفاة ما تلاقيش سقط واخد راحتك لكنه لم يروا عنه ولا حديث يسموه هنا إيه؟ إرسال خفي تاني نراجع شوي عندنا المرسل اللي هو التابع يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم يسقط من اخر ايه اسناده عندنا المعلق يحذف من مبدا ايه اسناد روان او اكثر على التوالي واخد لك يعني المصنف يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم او قال ابن عمر ده اسمه ايه معلق عندنا المعضل اللي يسقط من اسناده رويان او اكثر على التوالي من اي مكان في اوله في اخره في وسط قلنا بيلتقي معاهم وينفصل لما يكون السقط واحد مثلا في الوسط يجي ده اسمه ايه على سبيل المثال ايه منقطع واخد بالك لما اتباع التابعين يقول مثلا قال ابن عمر او قال الصحابي كذا يجي ده برضو ايه منقطع واخد بالك يجي عرفنا المنقطع صح والمعلق والمرسل لا خلينا في السقط الظاهر عرفنا المرسل والمعلق والمعضل والمنقطع وعرفنا في السقط الخفي نوعين التدليس التدليس الاسناد وعرفنا المرسل الخفي وعرفنا الايه المرسل الخفي هو بيشترك التدليس عموما او تدليس الاسناد والارسال الخفي ان هو الحديث ده اللي هو دلسه او ارسله ما سمعوش من الشيخ اشتركوا في كده لكن بيختلف فين جابينهم عموما خصوص ايه وجهي ايوه لو سمعوا بعض الحديث يجي تدليس تدليس اسناد اللي ما سمعش منه خالص يجي ايه ارسال خفي واخد بالك ممكن يكون بينهم لقية ممكن لكن ما حدثوش الشيخ يعني التقى مع الشيخ هو لازم يكون بينهم معصر وإلا لو ما فيش بينهم معاصرة يبقى ده إيه ده منقطع يبقى ده سقط ظاهر لو ما فيش بينهم إيه معاصرة يبقى فيه فرق بين سنوات الإيه الوفاة والولادة كده أي حد يكتشفهم لكن الإشكال إن بينهم إيه بينهم معاصرة والأشد من كده إن يكون بينهم إيه بينهم لقية تلاقيه هو عايشين في نفس البلد أو إمكان لقية عايشين في نفس الإيه في نفس البلد يجي في الحالة ديت واخد حضرتك نشوف سمع منه بعض الحديث ولا ما سمعش منه وفي الحالة ديت نقدر ايه نحدد ده تدليس اسناد ولا ارسال ايه ارسال قلب واضح كده؟ طيب مثال ما أخرجه الحاكم بسنده إلى علي بن خشرم، قال لنا ابن عيينة عن الزهري، فقيل له سمعته من الزهري؟ قال لا، ولا ممن سمعه من الزهري. شوف هو بيقول ايه، واخد بالك يا سيد خبير؟ شوف هو بيقول لا انا ما سمعتوش منه ولا ممن سمع من الزهري. حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. هنا ابن عيين اسقط اتنين بينه وبين الايه، بينه وبين الزهري، لكن هو لما جه رواه، واخد بالك، علي بن خشرم بيقول قال لنا ابن عيينة عن الزهري، فبيسألوه ابن عيينة انت سمعت من الزهري؟ قال لا، ولا من الزهري ولا من شيخه. يجي فيه اتنين ثقتين كده من الايه، من الاسناد، ممكن نسميه احضار. واخد بالك حضرتك؟ لا هو ده مش ظاهر، لان ابن عيينة والزهري واخد بالك هيجي ايه بينهم معصرة، واخد بالك. فهنا لو احنا عشان في اتنين سقطين ممكن نقول عليه ايه، نوع من الاعضال. لما هو سمع منه واخد حضرتك بعض الحديث الاخرى يجي دافع على ده ايه، تدليس. بعد كده في تدليس التسوية وفي تدليس الشيوخ. تدليس التسوية ده من شر أنواع التدليس. البعض بيخليه نوع من أنواع تدليس الإسناد، والبعض بيفرده بنوع لوحده. يعني بعض يدخله في تدليس الإيه؟ الإسناد، والبعض يقول لا ده تدليس التسوية نوع منفصل. واخد بالك؟ هو بيروي الراوي عن شيخه، الراوي المدلس. شوف صعوبته وشدته. الراوي المدلس انت معروف في الترجمة في راوي مدلس، فانت دي عند الراوي ده بتقف، لو لقيته يقول حدثني او سمعت بتعمل ايه، بتصح الحديث، لانه مش هيقول سمعت او حدثني الا لما يكون سمعه. معلم مش معايا؟ ركز في الجزئية دي. فالراوي المدلس يجي في شيخه ويقول سمعت او حدثني، هو سمعه من شيخه. معلم مش معايا؟ لكن الاشكال مش في شيخه، ده الاشكال في شيخ شيخه او من فوقه. لا هو عنده هو، بس هو عايز يحسن ظهر الاسناد ده، فيجي عند الايه ضعيف بين ثقتين، مش شيخه بقى ده فوق شيخه، في الاسناد في مشكلة تانية هو عارفها، في ضعيف مذكور بس هنا ثقة وهنا ثقة، يجي يسقط الضعيف اللي بين ثقتين بس مش شيخه، شيخ ويحسن الاسناد. واضح كده؟ والاشكال ان الثقة ده روى عن الثقة ده بعض الحديث او بينهم لقي، فكأنه في الحتة ديت فيها ايه؟ معايا تاني، يعني اللي هو الضعيف اللي اسقطوا بين ثقتين، الثقتين دول بينهم ايه؟ لقيا، بينهم لقيا، وسمع منه بعض الاحاديث وروى عنه بعض الاحاديث، عشان كده هو نوع من تدليس الايه؟ الاسناد، لان الاثنين دول منهم بينهم لقيا وسمع بعض الايه؟ الاحاديث. واضح كده؟ لكن طبعا احنا ما بنقولش على تدليس الاسناد، لان الثقه مش هو اللي ايه؟ مش هو اللي اخفى العيب، اللي اخفى واحد بعيد. واخد حضرتك؟ فالبعض يقول ده نوع من تدليس الاسناد، والبعض يقول لا ده هو سوى الاسناد اللي فيه ضعف. ولذلك اذا كان الراوي، خلي بالك من الجزئيه دي بيخطئ فيها كثير من المحققين، اذا كان الراوي في ترجمته يقول كان يدلس ويسوي، هم يقولوها كده كان يدلس ويسوي، فلا بد عشان يصح حديث ان يصرح بالتحديث من اوله هو لحد منتهى السند، مفيش مكان يكون فيه عن او قال. يجي من اول يقول حدثني شيخي، قال شيخي حدثني شيخه، قال شيخه حدثني شيخ، او يقول سمعت او، لكن لو قال قال او عن بلفظ يحتمل السماع أو غيره، ففي هذه الحالة نضاعف كل الإسناد. زي عطية العوفي ده فيه خلاف. عطية العوفي كان بعض الناس وظن الشيخ الألباني كان بيقول إن هو يدلس بس ما يسويش. واضح كده؟ تمام. لو هو يدلس بس أول ما يقول حدثني يجي حديث صحيح. لو عندك يدلس ويسوي لا لازم يقول حدثه من أول حد آخر السند. يجي كده لو في وقت من السند قال عن يجي هو كده سوى الاثنين تاني، عشان النوع ده صعب شوية. ده بيسموه تدليس الايه؟ تدليس التسوية. يجي الراوي اللي هو المدلس اللي هو تلاقي في ترجمته كان يدلس، يعني يقولوا مدلس عليه، واخد بال حضرتك؟ فانا لما يجي راوي مدلس اشوف ال ال ال ال طريقة عرض الحديث، اللفظ اللي يستخدمه في رواية الحديث، واخد بال حضرتك؟ الفاظ بيسموه الفاظ التحمل، اللفظ اللي هو تحمل به الحديث ده اللي هو هيروي به، او الفاظ الاداء، يعني كيف تحمل وكيف ادى. يعني في الفاظ تحمل من الشيخ مشافهة، قرأ شيخ او شيخ قرأ شيخ اللي سمعه ولا اخذ ذلك ولا اجازه ولا روايه، وهو كيف يؤدي طريقه التحمل. فهو بيؤدي ازاي؟ يقول مثلا عن يجي خلاص تطلع ادم مدلس وقال عن يجي كده خلاص ادم مدلس وعن خلاص ضعيف. لو مدلس واخد بالك قال حدثني يجي الاسناد كده ايه صحيح. لكن لو لقيت في ترجمته انه كان يدلس ويسوي، لا لازم تشوف بقيه الاسناد وتشوف كل راوي بعد كده في الاسناد التقى مع شيخه وسمعه ولا لا، وتجمع الطرق وتشوف في سقط ولا لا. هتلاقي مع بحث الطرق هتلاقي فيه اتنين ثقات بينهم، واحد ضعيف وما ذكروش، هيبان من الطرق الاخرى. واخد حضرتك معايا ولا شويه؟ يبقى اذا تدليس التسويه هو رواية الراوي اللي هو المدلس عن شيخه بلفظ في ايه؟ في تصريح بالسمع، ثم اسقاط راوي ضعيف بين ايه؟ بين ثقتين. اسقاط راوي ضعيف بين ايه؟ بين ثقتين. فيجي كده الحديث دوت تدليس التسوية، هو سوى الحديث اللي فيه سقط بس مش عنده، هو فوق أعلى منه، فسوى الإسناد وأوهم إيه؟ أوهم صحته، واخد حضرتك؟ فيسموه تدليس الإيه؟ تدليس التسوية. وده بيكون شر أنواع التدليس، لأن هو أصلا الإشكال لما هو يكون لاقي راوي مدلس يبقى الإشكال فيه هو وهو وشيخه وطريقة إيه؟ أداؤه اللي تصف طريقة تحمله عن شيخه. لما يقول حدثني أي حد يقول حديث إيه؟ صحيح. وخاصة الاستقاط اللي هو يسقط بينهم ضعيف، بينهم برضو إيه؟ التقاء وبينهم رواية، لكن هم تحملوش الحديث عن بعض، في واحد ضعيف في النص أنت ضعف الإسناد من أجل. فده شر أنواع التدليس، هذا التدليس هو شر أنواع الإيه؟ التدليس. حدثني شيخه عن فلان اللي هو الثقه بقى، واخد بالك؟ يجي في الثقه يقول عن الثقه الثانيه ويسقط الضعيف اللي هو في اللي هو مذكور في بعض الروايات دي. طبعا اكتشافها سهل، لان اي حد يروي الحديث من غير طريقه هو عن شيخه هيذكر الايه؟ الواسطه بين الثقتين دول اللي هو الضعيف، فدي نقدر نكتشفها. لكن هو عمل ايه؟ تدليس، اسمه تدليس الايه؟ التسويه. بقيه ابن الوليد هو كان اشهر واحد يفعل هذا النوع. أبو مسهر بيقول إيه؟ أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على إيه؟ على تقية. والوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم أيضا كان يدلس وإيه؟ ويسوي. وده في ترجمته كده، كان يدلس ويسوي، يقول يدلس وإيه؟ ويسوي. نقول مثلا إسناد لي كده، ما رواه ابن أبي حاتم في كتاب العلل، قال سمعت أبي وذكر الحديث اللي رواه إسحاق بن راهويه عن بقية. شوف بقية: قال حدثني ابن وهب الأسدي. حدثني مين؟ شيخ. هو بقية ده مدلس ويسوي، لكن جيف شيخه قال حدثني ايه ابو وهب كده. انت ايه بقية صرح بالتحديث اسناد ايه صحيح. بعد كده قال لك عن نافع عن ابن عمر. شوف معايا الاسناد. يبقى هو بقية قال حدثني ابو وهب عن نافع عن ابن عمر. هنا المشكلة بقى، انقد لك في واحد في واحد واخد بالك لو عبيد الله ابن عمرو عن اسحاق عن نافع. يبقى في النص، واخد بال حظك، عبيد الله ابن عمرو ثقه عن اسحاق ابن ابي فروه ضعيف عن نافع، واخد بال حظك. يبقى هو بينه وما بين شيخه الثقة ونافع في واحد، واخد حضرتك، اللي هو اسحاق بن ابي فروه، اللي هو اسحاق بن ابي فروه، واخد حضرتك. هو اسحاق بن ابي فروه ده هو اللي ايه ما ذكروش، فهمت كده؟ وما وسوى الايه الاسناد، فقال مثلا حدثني ابوه عن نافع عن ابن ايه عن ابن عمر، ما قالش ها، واخد بالك، اسحاق بن ابي ايه ابن ابي ثقة ضعيف ثقة يجي كده سوى الايه الاسناد. يجي هو عبيد الله ابن عمرو ده هو ابو وهب الاسدي اللي هو شيخه، واخد بالك. يجي عبيد الله ده هو ايه هو شيخه، هو جي عند شيخه وراح قال ايه حدثني أبوه بلو عبيد الله ابن إيه ابن عمرو ده ثقة، لكن هو شيخه ما سمعوش منه في وسط بينهم إسحاق بن أبي فروة ده ضعيف، هو ما ذكرش ده. فأنت لما تيجي تبحث هو بقي مدلس وقال حدثني أبوه، خد بالك، يجي كده الإسناد صحيح، لكن هو أبوه ما سمعوش من نافع عن ابن عمر، واضح كده. في أبوه عن اسحاق بن ابي فروه ده ضعيف، هو ما قالش اسحاق بن ابي فروه دوت، لو قالوا يبقى خلاص الاسناد هو كده الناس مش هتسمعه، فهو يحسن هذا الايه الظاهر فيسقط هذا الايه الضعيف اللي بين الايه الثقتين. ناخد بس اخر حاجه ايه تدليس الشيوخ، عشان كده خلصنا انواع الايه التدليس كلها. يبقى كل انواع التدليس ايه في ذهننا. تدليس الشيوخ وده نوع سهل جدا، هو مثلا يعني نفهم ايه هو الاول بعد كده نقول تعريفه. انا مثلا ماليش الا شيخ واحد، كل ما اروي اقول ايه حدثني فلان، وانا ماليش الا شيخ واحد بس، فانا عايز اوهم الناس كثره شيوخي. فمره اقول لك ايه حدثني ابو المنذر، مره ثانيه اقول حدثني محمود، ومرة يقول حدثني المنياوي، هم كلهم شخص واحد، واخد بال حضرتك، هم كلهم شخص ايه كلهم شخص واحد. لكن انا عشان اوهم كثرة شيوخي مرة ايه، وخاصة لما يكون شيخ ده ضعيف، فلما اقوله باسمه الناس مش هتسمع مني، فاروح اقول ايه اقوله بلقبه او باسم مش معروف هو بيه قوي، واخد بالك، بحيث ان انا ايه لا الا اخفي الضعف اللي في شيخي بحيث انه لا يعرف، او اوهم كثرة ايه شيوخي، واخد حضرتك. دي ايه من اسباب تدليس الشيوخ. ايه هو بقى تدليس الشيوخ؟ ان يروي الراوي عن شيخ حديث سمعه منه فيسميه او يكنيه او يصفه بما لا يعرف حتى لا يعرف. يبقى هو بيروي، مفيش مشكله في شيخه، هو بيروي بيقول شيخه كل حاجه وبيسمع منه نفس الحديث، بيقول مفيش واسطه. لكن شيخه ده زي ما اقول لك كده ممكن يكون ضعيف، فلو قال فلان مش هيسمعوا منه، فيقولوا باسم ما ايه يكنيه او صفه بحيث ان يوهم ان مش هو ده الضعيف، او ما يكونش الا ليه ايه الا ايه شيخ واحد، فيبتدي مره يقوله بالاسم ومره بالكنيه ومره باللقب وبتاع، بحيث ان يوم كثره الايه كثره الشيوخ، مع انه شيخ ايه واحد. يبقى يروي الراوي عن الشيخ حديثا سمعه من هذا الشيخ، يسميه يكنيه يصفه باللي ما يعرفوش بالناس، عشان ايه؟ كي لا يعرف ان هو نفس الشيخ دوت. واضح كده؟ طيب نيجادله في اسقاط والحذف ولا لا، هو سمع منه كل حاجه، لكن في تمويه، في تغطيه لاسم الشيخ بذكر كنيته او لقبه او صفته. واخد بالك؟ يا مثلا حاطط الشيخ الطحان ضرب مثال على نفسه، يقول لك مثلا اسم الشيخ محمود بن احمد الطحان مثلا، يعني هو نقولها بحيث ان يعرف اسم الشيخ ونسبه كله. كنيته ابو حفص ونسبته الطحان، هو اسمه محمود وكنيته ابو حفص ونسبته الطحان، خلي بالك، وصفته ليه لحيه بيضاء. فيجي مره يقول حدثني ابن احمد، ما محمود ابن احمد، او حدثني ابو سهيل، او حدثني محمود الحلبي، او حدثني ذو اللحية البيضاء، كل دي اوصاف تنطبق على الشيخ. يقول اسم اولاده كلهم مثلا. هو فعلا هو ابن احمد وهو ابو سهيل وهو لحيته بيضاء وهو حلبي، من واخد لك، لكن هو لا يعرف. ففيها اخفاء متدليس لاسم الايه، اسم الشيخ، وهو بيجي ليه علة في كده. لا، ما ممكن يكون الضعف او كثره الاشياء، هنقول ايه اسبابه. يعني نضرب لي مثال، ابو بكر ابن مجاهد ده احد ائمه القراء، واخد بالك، بيقول حدثنا عبد الله ابن ابي عبد الله، واخد بالك، هو كان ناكد، هو ابو بكر ابن ابي داود، واخد بالك، بس هو قال ايه عبد الله ابن ابي عبد الله، هو جاله بلفظ بحيث انه ايه ما تعرفش باسمه. حكمه ده مكروه جدا والعلماء يذموه، وكان شعبه اشد الناس ذما له، واخد بالك، وراح لا شعبه ابن الحجاج ده كان من فكان بيقول التدليس اخو الكذب، واخد بالك، ده عن تدليس الايه، اقصد تدليس الاسناد، خلي بالك، هو ابتدي يتكلم عن حكم الانواع كلها، تدليس الاسناد كان بيقول عليه ايه، انه مكروه جدا، وكان بيقول عليه تدليس اخو الكذب. تدليس التسوية اشرهم واشدهم كراهة، لان هو اصلا تيجي عند موطن العلة ويحسنها، واخد بالك. تدليس الشيوخ اخف انواعهم، اخف ايه انواعهم، لانه ما اسقطش حد، هو بس عمل ايه ايهام كده في اسم الايه، اسم شيخ وليه عمل كده؟ لا، ما ممكن يكون برضو يدخل في نوع شديد، لو كان شيخه ضعيف، هو ممكن ما يكونش ضعيف بس هو عايز يوم كثرة الشيوخ، وممكن لو شيخه ضعيف هو بيكنيه يجا ذا يخش في ايه برضو الانواع الشديدة في الايه، والذم فيها شديد برضو. الأغراض الحاملة على تدليس الشيوخ أربع أغراض، ممكن يكون شيخ ضعيف أو من الثقة، فلو قال حدثني هذا الشيخ الضعيف أو غير الثقة الناس مش هتقبل منه، فابتدي يكني أو يصفه بما لا يعرف حتى لا يعرف أنه الضعيف، واخد بالك. ممكن يوم كثرة الشيوخ، فبدل ما يقول حدثني فلان والناس كلها تعرف انه ملوش الا شيخ واحد، لا، مره يقول حدثني فلان، ومره بالكنيه، ومره بالصفه، ومره باللقب، ومره بالنسبه، ومره واخد بالك، بحيث انه يوهم كثره ايه شيوخ، ممكن يكونوا شيخ ثقه بس حتى يوهم كثره الايه الشيوخ، واخد بالك. ممكن تاخر وفاه الشيخ، فالشيخ عمر مثلا، انا بروي عن شيخ هو في اول مثلا شيخ ده بيحدث الناس هو مثلا عنده 20 سنه معايا كده، عشان في ناس ما تفهمش الجزئيه دي، الشيخ مثلا بيروي هو عنده 20 سنه، فانا بجلس احدث من الشيخ، انا سني قريب من الشيخ، واضح كده، وبسمع من الشيخ وهو بيحدث والشيخ ده عمر واضح كده وقعد مثلا يحدث 30 سنة تاني واضح. فيبتدي مثلا في أواخر عمره يسمع منه ناس صغيرين بالنسبة لنا معلم مش معايا فيشاركني في الرواية عن الشيخ من هم أحدث مني سنا. فأنا لما أقول حدثني الشيخ يقول لك ما أنت أنت قرين لفلان الصغير ده فهمت كده. فيبتدي إيه يهم نقص في نفسه أنه هو قرين للإيه لصغار طلاب العلم. فيبتدي ما يقولش الشيخ باسمه بحيث ما تعرفش أنه قرين للإيه اللي بيروا عن الشيخ هم صغار السن. لا ما هو إيه خلي بالك هو الشيخ يتأخر في الرواية فيسمع منه ناس يشاركوني في السماع بس صغيرين في السن. فأنا مش عايز أقول إن أنا ودول زملاء عند الشيخ فهمت كده. أنا أتعفف إن أنا أقول أنا الصغيرين دول اللي هم في دور أولادي بكانوا معايا بروح معايا عند الشيخ وبنسمع إحنا الاثنين من الشيخ فهمني كده. فإيه الحل؟ ما هم بيفتخروا بيقولوا حدثنا الشيخ لأن هم كده إيه بيسمعوا من الشيخ. إيه الحل؟ إن أنا ما أقولش الشيخ ده إن هو اللي بيسمعوا منه فأعمل له إيه أخفي اسمه أعمله تدليس شيوخ بحيث ان الناس ما تعرفش ان الشيخ ده هو اللي بيسمع منه الايه هم يقولوا باسمه انا اقوله بكنيته بلقبه بصفته بحيث ان ما تعرفش نفسه هو الشيخ اللي بيسمع منه. تمام ماشي. السبب الرابع صغر سن الشيخ بحيث انه يكون اصغر من الروى عنه. يعني مثلا البخاري لما كان بيحدث كان بيحدث وعنده مثلا ممكن مجالس تحديث عنده 15 سنه فممكن يسمع منه البخاري. طبعا الناس تفتخر بالروى عنه لكن هب مثلا ان شيخ بدا يحدث عنده 15 سنه بيسمع ناس اكبر منه في السن فمش عايزين يقولوا ان هم تلاميذ هذا الصغير مثلا فيكني. واخد حضرتك الاغراض الحامله على تدليس الاسناد. واخد حضرتك تدليس الاسناد عرفناه اللي هو ايه قدلك تدليس الاسناد اللي هو يسمع عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع وعدم. هو الان التلميذ اللي غاب في اليوم اللي الشيخ بيمل فيه الاحاديث وراح سمعها بواسطه ما رضيش يقول الواسطه وعايز يعمل ايه عايز يعلب الاسناد بدل ما الاسناد مثلا بينه وبين الشيخ واحد يخليه على طول يقلل عدد رجال الاسناد فاي اسناد كل ما يجي العدد الاسناد ايه عالي فهو عايز يعلل ايه يوهم علو الايه الاسناد ان اسناده عالي فيبتدي يقلل عدد الايه الرجال فيحذف الايه الوسط دي ممكن يكون مش ضعيف لكن هو عايز يحذفها. واخد بالك ممكن سبب تاني ان هو فاته من الحديث فاته من الحديث عن شيخه. واخد حضرتك فاته من الحديث عن شيخه معايا كده بعض الاحاديث اللي هو ما سمعهاش منه وهو سمع منه كثير فبدل ما يقول الاحاديث اللي فاته ديت بواسطه ايه على طول ايه يقولها بدون واسطه لانه اصلا سمع من الشيخ احاديث ايه كثيره فبدل ما يقول دول بواسطه يقول لك انا ايه اذكرهم بلا واسطه ويدخلوا مع اللي سمعته من الايه من الشيخ. اللي احنا الثلاث اسباب واخد بالك اللي احنا قلناهم ثلاثة واربعة وخمس في التدليس واخد بال حضرتك اللي هي صغر سن الشيخ برضه يخليه يعمل عنده تدليس واخد حضرتك او مثلا تاخر وفاته واخد بالك يعني نفس الاسباب اللي هي على في تدليس الشيوخ تضاف ايضا ايه واخد بالك اللي هي اول ثلاث اسباب اول ثلاث اسباب في تدليس الايه الشيوخ يعني ضعف الشيخ تاخر وفاته صغر سن الايه الشيخ واخد حضرتك. لكن ان هي كثره الروايه عن الشيخ ده خاصه بتدليس الايه الشيوخ انه عايز يهم ان الشيخ بيروى عن عدة شيوخ لكن الأسباب الأخرى الثلاثة الأولانيين برضو حطهم مع تدليس الإيه تدليس التسوية دي أسباب بتخليه يعمل تدليس إيه التسوية. ليه المدلس مذموم ليه؟ لأن هو بيوهم السماع ممن لم يسمع منه، هو ما سمعش من الشيخ. كل أنواع التدليس واخد بالك بيوهم حتى لو تدليس الشيوخ. هو لما يقول لك حدثني مثلا محمود الحلبي، بدل ما يقول محمود مثلا الطحان الناس تعرف، يقول محمود الحلبي، هو كده بيوهم انه بيسمع من واحد جديد. فيجي كل انواع التدليس او التدليس الاسناد اللي هو غاب مره وسمع بواسطه، هو بيوهم السماع ممن لم يسمع منه. هو غاب في الاحاديث ديت ما سمعهاش، فبيوهم انه سمعها. واضح كده؟ او تدليس الشيوخ بيوهم انه سمع من شيوخ كتيره. فاول سبب من اسباب ذم المدلس انه هو ايهامه السماع ممن لم يسمع منه، بيعدل عن الكشف الى الاحتمال. واخد بالك يعني ايه بيعدل عن الكشف الاحتمال؟ ما هو بدل ما يقول مثلا في تدليس الشيوخ مثلا، بدل ما ان هو شيخ واحد بدل ويصرح انه ملوش الا شيخ واحد بس، يروح يبتدي ايه يقول لك يحتمل، انت تقول يحتمل ان هم عده ايه، عده شيوخ، بدل ما يكشف شيخ واحد. ما انت في الاخر هتعرف ان هم ايه، ان هو شيخ واحد. فهو بس ايه بيخليك كده يحتمل ان هم عده بحيث انك تسمع منه. واضح كده؟ او احتمال ان هو يكون سمع من الشيخ الحديث ده، واحتمال انه يكون ما سمعوش. فبدل ما يكشف الواسطه يديك لفظ يحتمل ان هو ايه سمع من الشيخ مباشره، انت بتعرفها برضه بعد كده يعني مع الشغل في الاسانيد بتعرفها. فهو بيتعب دي بعديه عشان يبين ان هو شيخ واحد، وانه كان شيخ ده ضعيف او مش ضعيف، او الوسطة دي يعرفها، عايز طرق. فده اصلا كل ده ليه؟ طيب عملت كده عشان هو بيقوله التدليس، اخو الكذب. خد بالك، هو اهم سبب انه يذم انه هو عارف لو ذكر اللي دلس عنه واخد بالك لم يكن مرضيا، الناس مش هترضى ان هي تسمع منه عن شيخ واحد بس. واخد بالك معايا مش معايا؟ او ان هو يقول الشيخ ضعيف، واضح كده؟ او ان يقول الاسناد بذكر الضعيف اللي فيه اللي هو تدليس الايه، التسويه. فهو عارف انه لو صرح باللي هو اخفاه الناس مش هتكون راضيه عنه، فبيعمل ايه؟ بيحسن، ايوه بيدلس ويحسن الايه، الاسناد اللي هو اصلا معيب. ولو راوي بيروى عن شيخ واحد طول عمره، ما هو يقول لك ده يسموه معرفه الوحدان. واخد بالك ليها باب؟ ممكن هو ايه الشيخ ده يكون هم عرفوا احاديثه، او مثلا الشيخ ده ضعيف او مش جابلينه، واخد بال حضرتك؟ او هو ده قدح ان ملوش شيوخ كتيره. واخد بالك يقول لك احنا ما بنسمعش منه، احنا عايزين واحد يكون ليه سماعات كثيره بحيث انه ينوع لنا في الايه، الاحاديث. البخاري كان امام، كان مثلا في بلد يقول لهم انتم انا احدث منكم، وانتم انا هقول لكم الاحاديث اللي انتم سمعتوها من شيوخكم من طرق اخرى، بحيث ان يديهم طرق ايه تقوي. ايه حكم روايه المدلس؟ واخد بالك هي مردوده، التدليس نفسه ايه جرح فيه، في قول ان التدليس جرح في الايه، في الروض. طالما انه عمل كده احنا نرده حتى لو بعد كده صرح بالتحديث، ده قول. لكن القول ده مش قوي ان احنا مش ينفعش نرد كل الايه، روايات المدلس. لا، احنا الصحيح انه لو صرح بالسماع نقبل روايته اللي هو صرح فيها بالايه، بالسماع. لو ما صرحش نقول ضعيف، يبقى في واسطه واخد بالك، او فعل هذا لاخفاء عيب، احنا نرد الايه، الحديث حفاظا على جناب الايه، السنه. يبقى المدلس لما يقول عن او قال لفظ يحتمل نضعفه، لو قال حدثني او سمعت نصحح حد اخر السنه. لا، ده حد اخر السنه ده بس خاص بتدليس الايه، التسويه. لكن بقيه الاسانيد كله شغله مع شيخه، كله شغله مع شيخه، واخد حضرتك؟ لكن اللي هو بس شغله مع اعلى من شيخه اللي هو تدليس التسويه، دول بس اللي بيعملوه قليلين ومعروفين، واخدها؟ يعني لو هو ده مش التسويه، يعني حدثني وبعد كده عن عن عن، لو تدليس خلاص، لان هو اللي بيقول عن شيخه بقى، هو مشكلته هو بس هو يقول حدثني شيخ، هو العلاقه بينه وما بين شيخه هي اللي فيها الايه، الاشكال. طلعت صحيحه قال حدثني، خلاص بقيت السند احنا بقى بننظر في غيره، ده مدلس وقال عن، ما ممكن يكون شيخه مدلس برضه قال عن، المشكله فيه. لكن دول ثقات، ما فيش عن زي ايه، زي حدثني، واخد بال حضرتك؟ يعرف المدلس ازاي؟ ان هو يخبر عن نفسه زي ابن عيينة كده لما قال هل انت سمعت من نزول؟ قال انا بينه وبين واحد او اثنين. واخد حضرتك؟ هو ممكن يخبر عن نفسه انه مدلس، يجي تحط في ترجمته انه مدلس، او امام من ائمه الشان يكون اكتشفه وعرف ان هو مدلس فيكتب في ترجمته ايه ان ده مدلس. في كتب كتيره، واخد حضرتك، خطيب البغدادي عامل كتاب اسمه اسماء المدلسين والتبيين لاسماء المدلسين، واخد بالك؟ وفي كتب تانية بدا يبين كل نوع من انواع الايه التدليس ويذكر الروايات فيه. في كتاب اسمه التبيين لاسماء المدلسين لابن الحلبي، واخد بالك؟ في تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس لابن حجر، وده يعني ايه تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، وبيقسمهم لمراتب. في ناس التدليس بتاعها يقول لك مقبول، كان لا يدلس الا عن ثقه، او كان لا يدلس الا عن فلان وهو ثقه، ففي ناس، او كان يدلس قليلا، وفي ناس مشهورون بالتدليس، وفي ناس يدلسوا عن ضعاف وبتاع. فهو عاملهم حوالي 5 مراتب، في منهم درجات مقبوله وفي درجات مردوده. اللي باين الكلام ده كله ابن حجر في تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالايه بالتدليس. ومش كل التدليس، واخد حضرتك؟ في انواع من التدليس لا يدلس الا عن ثقه، كان عرفت الواسطه فاقبل هذا النوع من الايه التدليس. المهم ان انا ابحث واشوف درجته ايه في التدليس والعلماء قالوا عنه ايه، واخد حضرتك؟ ولازم نبحث في هذا الايه النوع. طبعا احنا نكتفي، طبعا اطلنا عليكم، ان نتكلم المره الجايه عن المرسل الخفي، ونتكلم عن بقيه الانواع المعنعن والمؤنن، نتكلم عنها في المره القادمه. ونقول هذا، واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.